بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانه جل جلاله ما رحم عباده بمثل إنزال القرآن، جعله هدى وموعظة وذكرى، وجعل لتاليه والعاملين به يتلونه خيرا وأجرا. كانت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه القرآن تفسيرا وشرحا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نحاول خلال أيام هذا الشهر المبارك أن نتلمس الخطى لوصل إلى السعادة، ذلكم الهدف الذي هو هدف لكل الناس باختلاف مشاربهم واختلاف أديانهم وألوانهم وأشكالهم. فالمؤمن والكافر كلاهما يبحث عن السعادة، الغني والفقير كلاهما يبحث عن السعادة، وكل الناس كالإنسان والحيوانات إنما تسعى للوصول إلى ذلك والوصول إلى اللذة. ولذا في 10 دقائق أو ربع ساعة بإذن الله لن نزيد، نتكلم في كل لقاء عن قاعدة من قواعد السعادة. والناس في هذه الأيام ربما قاعدوا لأنفسهم قواعد يبتغون من السير عليها الوصول أيضا إلى السعادة. هذه القواعد قد تكون بيتا من الشعر، وقد تكون كلمة لأحد الحكماء، وقد تكون بعض الأمثال الشائعة، وبعضهم ربما يعيش حياته وفق هذه الأمثال أيا كانت، هل كانت موافقة للشرع أو مخالفة. وربما يقع في موقف ويكون في موقف من المواقف فتجده يردد لك المثال والحكمة، قالت جدتي كذا، يقولون في المثل كذا وكذا، ويحفظ المثل عن ظهر قلب، وربما كان مخالفا كما قلت للشرع. وبعض الناس، وهذه ربما تكون قلة، جعلت هذه القواعد التي تسير عليها في حياتها مستقاة من الوحي، وهذه التي أريد أن أتحدث حولها، قواعد السعادة من الوحي، من كلام الله سبحانه وتعالى الذي وجوه الإعجاز فيه لا تنتهي، لأنه كلام الله. وإن اجتهد العلماء في إبراز ما استطاعوا من هذه الأوجه، سواء كانت التشريعية أو البيانية أو البلاغية، والتي تزيد المؤمن يقينا أن هذا القرآن كلام الله وتجعله يتلذذ بتلاوته وتنفتح له آفاق رحب عند تدبره، إن تفنن العلماء واجتهدوا في إبراز ذلك فإنه سيظل وسيبقى النبع الثر الذي لا ينضب أبدا. وإن من أوجه الإعجاز أحبتي في كتاب الله ما حواه القرآن من جمل قليلة المباني عظيمة المعاني. يقرأ العبد جملة مكونة من كلمتين أو 3 كلمات أو 4 كلمات فإذا فيها كنوز من الهداية، بل هدايات علمية وإيمانية وتربوية. ولذا هي بالضبط كقاعدة فعلا ينبغي للإنسان أن يتعلمها وأن يحفظها وأن يسير عليها. إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه من البركة والخير ما فيه، وقد أوتي هو صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فما الظن بكلام واهب تلك المواهب لعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد إخواني تشمل كل مناحي الحياة، تشمل العقيدة والتوحيد، تشمل العبادة، تشمل وتعالج السلوكيات التي يعيش الناس وفقها، تشمل سير المؤمن إلى الله والدار الآخرة، قواعد لترشيد السلوك بين الناس، لتصحيح ما يقع من أخطاء في العلاقة الزوجية، في سائر المجالات. ومن فوائد الحديث عن هذه القواعد إخواني، قبل أن أذكر القاعدة الأولى، ربط الناس بكلام الله عز وجل في جميع شؤونهم وأحوالهم، لننطلق من هذا الكتاب المبارك. وثانيا ترسيخ قاعدة أن القرآن فيه علاج جميع المشاكل مهما تنوعت، وهذه ربما بعض الناس لا يفهمها ولا يعقلها، وربما بعضهم يناقش ويجادل فيها. والذي يتتبع فعلا آيات القرآن ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوقن ويجزم فعلا أن في الوحي علاج كل مشاكل الناس وكل الأسباب التي أدت لهذه المشاكل. وثالثا تفعيل هذه القواعد إخواني وكثرة ترددها على الألسنة يجعل هذه القواعد بديلا عن الغث الذي تملأ به أو تمتلئ به حياة الناس في مقالاتهم أو في تعليقاتهم أو غير ذلك أو حتى في توقيعاتهم. فلذا إخواني نتناول وهي ندلف سويا إلى هذه القواعد، قواعد السعادة، ونبدأ بالقاعدة الأولى وهي مكونة من ثلاث كلمات. وقبل أن أذكر القاعدة الأولى أقول هذه القواعد ليست للاستماع فحسب بل للعمل والتطبيق. الذي يريد فعلا ويريد حقا أن يصل إلى السعادة خذ هذه القواعد وطبقها وسر عليها وسترى تغيرا ملحوظا في حياتك بإذن الله تعالى. القاعدة الأولى تحت عنوان وقولوا للناس حسنا، وهذا جزء من آية من كتاب الله عز وجل في كتاب الله سبحانه وتعالى. الإنسان منا لا يعيش منفردا بل الإنسان مدني بطبعه كما يقال، وتعاملاته كثيرة واحتكاكاته كثيرة وبطوائف الناس جميعا، وهم مختلفو الأفهام والأخلاق، فيسمع الحسن وغيره ويرى ما يستثيره. فتأتي هذه القاعدة، القاعدة لتضبط علاقته اللفظية. هذه القاعدة تكررت في أكثر من موضع إما صراحة أو ضمنا في القرآن. من المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبا قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقريب من ذلك أيضا أمره سبحانه بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن في قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما التي توافقها من جهة المعنى فكثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. تعالوا إخواني نتأمل في دقائق هذه القاعدة، قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، إنها جاءت في سياق أمر بني إسرائيل بجملة من الأوامر، وهي في سورة مدنية وهي سورة البقرة. وقال الله عز وجل قبل ذلك في سورة مكية وهي سورة الإسراء وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن نحن أمام أوامر محكمة لا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل الكتاب في الآية التي ذكرناها. إذن على العبد أن يتعامل مع الناس بهذه القاعدة. ما قال الله عز وجل وقولوا للمؤمنين حسنة، ولا قال قولوا للمسلمين حسنة، ولا قال قولوا للأقارب، وإنما قال وقولوا للناس أي المسلم والكافر. ولذا وجدنا صحابيا كابن عباس رضي الله عنهما يقول لو قال لي فرعون خيرا لقلت له خيرا، وهذا ذكره ابن كثير وغيره في تفسير آية سورة الإسراء. وهناك قراءة أخرى لهذه الآية وقولوا للناس حسنا، هناك قراءة أخرى وقولوا للناس حسنا. قال أهل العلم القول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه. يعني إيه؟ ركز معايا كده. الحسن في هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة. وأنظر لواقع الناس في حياتهم في البيوت في الوظائف وربما في المساجد مع الأطفال مثلا أو غيرهم، كيف يكون التعامل وكيف يكون الرد حتى وإن أخطأ أحد في حقك، لأنك ما تشتد على إنسان يعاملك باللطف واللين. لكن خلنا نقول هو حتى بعض الناس مثلا يتصل يقول طلقت امرأتي وأنا غاضب مثلا، كنت في حالة غضب وقلت لها أنت طالق. طيب وأنت تتوقع أن تطلق امرأتك وأنت في حالة سعادة وفرح واطمئنان وهدوء؟ ما هكذا يأتي الطلاق. لكن العبد فعلا يظهر ضبطه لنفسه وحسن خلقه في مواقف الإثارة، في مواقف الشدة، في مواقف الغضب. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس ويهزمهم، ولكن من الشديد؟ يقول صلى الله عليه وسلم وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن الشدة كل الشدة، والقوة فعلا أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، وليس أن يستثار بكلمة أو موقف فيقول أنا كنت غضبان وقلت ما قلت. لا، بل التقي ملجم، التقي القرآن يلجمه، السنة تلجمه. قولوا للناس حسنا يكون باللطف واللين، عدم الغلظة والشدة، وهذا بالنسبة لهيئة الكلام. أما في معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. هذه القاعدة نحتاجها بكثرة، وخاصة في هذه الأيام حينما نتعامل مع أصناف البشر المختلفة، المسلم والكافر، الصالح والطالح، الصغير والكبير، بل حتى حينما تتعامل مع الوالدين ومع الزوجة ومع الزوج ومع الأولاد، بل حينما يكون للإنسان خدم مثلا يكون تحت يديه أو عمال ونحو ذلك. وإذا طبقنا هذه القاعدة نجد مثلا في التعامل مع الوالدين قول الله عز وجل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أمر بعدم النهر وهو متضمن للأمر بضده، وهو الأمر بالقول الكريم الذي لا تعنيف فيه. فيما يخص مخاطبة السائل مثلا حينما يسألك إنسان شيئا من المال، قال الله وأما السائل فلا تنهر. وبعض العلماء يراها عامة في كل سائل، سواء كان سائلا للمال أو سائلا للعلم أو نحو ذلك. وقوله فلا تنهر أي فلا تزجره، ولكن تفضل عليه بشيء أو رده بقول جميل، يتديله يترده برد جميل وقول جميل. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا ما أثنى الله به على عباد الرحمن في قوله وإذا خطبهم الجاهلون، انظر لوصفهم هم جاهلون، فكيف يكون خطابهم؟ قالوا سلامة. وإذا خطبهم الجاهلون كيف رد عباد الرحمن؟ قالوا سلامة. قال ابن جرير إذا خطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول. تأمل في هذا الكلام الجميل، إذا خطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول، والسداد من الخطاب. وهم حينما يقولون ذلك ليس عن ضعف، قال ولكن عن ترفع ولا عن عجز، وإنما عن استعلاء. يعني ما تفكرش أنه لما يرد عليك الرد الحسن الطيب ده مش أنه ضعيف، لا، بل يستطيع أن يكيل لك مقام أو في مقابل الكلمة عشرا، لكنه يترفع أن ينزل معك في هذا المستنقع الذي أنت فيه، وليس عن عجز وإنما عن استعلاء، يستعلي بنفسه أن يكون في هذا المكان والمقام الذي وضعت نفسك فيه، حينما يستجرينك الشيطان ويجعلك تفعل ما يريد. وعن صيانة للوقت والجهد، هم يفعلون ذلك أيضا صيانة للوقت والجهد، أن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع. ليس عندك وقت حتى تنشغل بالرد على الناس. أو كلما عوى كلب تنشغل بأن ترد عليه بحجر ونحو ذلك، كما قال بعض الشعراء أو كلما طن الذباب طردته، كل ما الذباب يعني يؤذيك تطرده، إن الذباب إذن علي كريمه، وإذا جاريت ذا خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. يعني حينما تجاري السفهاء وترد عليهم بمثل ردهم إذن أنت وهم سواء. قيل للشعبي فلان ينتقصك ويشتمك، فتمثل بقول كثير هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، أسيء بنا أو قال أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقيلة إن تقلتي، يعني كأنه يقول فعلت أو لم تفعل، فعلت يا عز أو لم تفعلي، هذا لا يؤثر فينا. وأسمع رجل ابن هبيرة يعني كلاما سيئا فأعرض عنه وقال له الرجل إياك أعني، يعني شوف البرادة بقى معلش في الكلمة، يعني هو أصلا بيسمعه كلام غليظ والتاني بيعرض عنه، فقال له أنا أقصدك أنت، إليك إياك أعني. فقال له ابن هبيرة وعنك أعرض، إياك أعني، قال وعنك أعرض. وقال الشافعي إذا سبني نذل تزايدت رفعة، هو يسب وأنا أرتفع، وما العيب إلا أن أكون مسببه، العيب أنه لما يسبني أرد عليه بنفس ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. إخواني نحتاج هذه القاعدة في تعاملنا في حياتنا الواقعية، إن مما يؤسف أن يرى الإنسان كثرة الخرق لهذه القاعدة في واقع أمة القرآن، فترى مثلا من يبشرون بالنصرانية يحرصون على تطبيق هذه القاعدة من أجل كسب الناس إلى دينهم الباطل المنسوخ، فيقولون مثلا عندهم في الإنجيل إذا ضربك إنسان على خدك الأيمن فأدر له، وهذا لا يفعلونه، وإنما لو فعلوا فإنما يفعلون لغرض كسب ود الناس وجلب الناس لهذا الدين المحرف الباطل، فكيف يكون حرصك على جذب الناس للإسلام؟ في التعامل مع الوالدين والردود العنيفة التي ربما تصدر من أحدنا، في التعامل في الحياة الزوجية كيف يكون ردك على الزوجة حينما ربما ترفع صوتها أحيانا عليك، في التعامل مع الأولاد، هذه القاعدة إخواني لو تركناها فإن الشيطان ينزع بيننا أو ينزغ بيننا، كما قال الله تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم وكل عبادي يقول التي هي أحسن، بعدها قال إن الشيطان ينزغ بينهم، فعلى من ابتلي بسماع ما يكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع منه، وأن يقول خيرا، وأن يقابل السفه بالحلم والقول البذيء بالحسن، وإلا فإن السفه والرد بالقول الرديء يحسنه كل أحد. أفتى الإمام مالك لبعض الشعراء بما لا يوافقه، فقال له هذا الشاعر أبا عبد الله أتظن الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته، يعني كأنه يستهين بفتوى الإمام، فقال بلى، قال إنما أرسلنا إليك لتصلح بيننا فلم تفعل، بالله لأقطعن جلدك هجاء، يعني قال له أنا هشتمك وحسبك يعني. فقال له مالك إنما وصفت نفسك بالسفه والدناءة وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحد، فإن استطعت أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل، قال الكرم والمروءة، يعني السفاهة والسفه والسب والشتم والطعن هذا يحسن كل إنسان، لكن الذي لا يحسن كل إنسان أن يكون كريما، أن يكون ذا مروءة، ألا يقابل السيئة بمثلها، فهذا فعلا الإنسان السوي، وهذا فعلا الإنسان الذي يحكمه دينه ويسير على القواعد التي أتى بها القرآن، ومنها هذه القاعدة وقولوا للناس حسنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القول الحسن، وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، وأن يعيننا على ذلك، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي لقاء قادم مع قاعدة أخرى من قواعد السعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.